الكلام على من خفي عليه وقت رمضان التبس عليه، كان في مكان لا يمكن له أن يعرف فيه دخول رمضان، فكان حكمه الاجتهاد. وطريقة اجتهاده أن يكمل جميع الشهور، طريقة الاجتهادية التي منحت له هو أن يكمل جميع الشهور، هي الطريقة للاجتهاد. ثم إذا برن شهرا صامه، يعني التبست عليه الشهور وما كعرف في نصره. الصورة الأولى أنه عرف الشهور ويكملها، فهذا حكمه واضح، يكمل الشهور ثم يصوم 30 إلى أن يدخل عنده رمضان على حسب ما عنده من شهور. فإذا ظن أن رمضان دخل بهذا الحساب، حساب يعتمد عليه هنا، حساب يعتمد عليه هنا لتعذر الرؤية، فإذا أتم ذلك أصبح. ولكن ماذا لو لم يعرف الشهور؟ التبس عليه الأمر. لو سألته ما هذا الشهر الذي أنت فيه؟ يقول لك لا أدري، ما عرفش. ماذا سيعمل هذا الشهر؟ يختار شهر بحسب ظنه، يفكر مزيان ويقول ظني أن شهر رمضان غيكون غسل اللي جاي، ولا هذا الشهر، ولا كيبان ليا غادي يبقى لي شي 6 أيام ويحسب. هذا الشخص يقوم بهذه الطريقة، فإن صادف رمضان فالأمر واضح، فقد صادف الشهر وصامه وانتهى الأمر. وإن لم يصادفه فإما أن يكون ما صامه قبل رمضان، أو يكون ما صامه بعد رمضان. يمكن يوقع الشهر قبل رمضان، يمكن أن يقع في شهر بعد رمضان، فإن اتلقى سرحه خرج مثلا من ذلك الحبس ولا من ذلك المغارة ولا وصل إلى الحضار فسأل، فقال أين شهر هذا؟ يقول أنا صمت الشهر الماضي. هذا صومه باطل، صومه باطل، لأنه صام قبل وجوب رمضان، ومن صام رمضان قبل وجوبه عليه فصومه باطل، يعني صوم شعبان صوم رجب من قبل رمضان. وإذا خرج وعلم أنه صام بعد رمضان، ليس رمضان، صام بعد رمضان يعني شوال ولا ذو القعدة ولا ذو الحجة، هذا الصوم، لأنه المشكل غير ما يوقع رمضان قبل، لأنه إذا وقع قبل فإن صومه يكون باطلا لأنه صامه قبل وجوبه، فكان كمن قدم الصلاة قبل وقتها، فكان كمثل من صلى قبل دخول وقت الصلاة فصلاته باطلة. وهذه المسألة وهو إتيان الفرض قبل الوجوب من المشاكل التي وقعت في هذا العصر في أوروبا، أنهم في بعض البلدان يضطرون أن يصلوا قبله ويسألون عن هذا، ما يمكنهم يصلوا قبله. شنو هو هذا الصلاة التي يصلوا قبله؟ هو الجمعة، وإلا فإنهم لن يصلوا الصلاة أصلا، عندهم شي صور ذكرت. فكان الذي وقع في الفتوى في رمضان في الجمعة أنه مفتي لهم بأن يأخذوا بمذهب ابن عباس الذي يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال، وبعضهم أفتهم برأي أحمد بن حنبل. إذا كان سيؤخذ برأي عالم في هذا الباب أو لن يؤخذ بكذب ابن عباس، ابن عباس صحابي علمه أوسع من علم أحمد ومن غيره. ولكن مهم هذه المسألة وقعت، هل يمكن أن يقدم السوء قبل وجوبه؟ إن كان مثل الزكاة فالمسألة واسعة لأن من الحقوق المالية، وإن كان مثل رمضان أو الصلاة فالأصل أن لا تقدم وقدم العبادة قبل وقت، فإن قدمت بطلت، لأن من قدم العبادة قبل وقتها كان كالصبي الذي صلى قبل أن يبلغ، كان كالصبي الذي، فإذا دخل عليه البلوغ في وقت الصلاة فوجبت عليه الإعادة، لأنه لم يكن مخاطبا خطاب تكليف وخطاب تنجيز إلا بعد البلوغ، وأنت لست مخاطبا خطاب تنجيز إلا بعد دخول وقت الإبادة، فلو أتيت بها وأنت غير مخاطب بها ولما دخل الوقت دخل الخطاب، فوجب عليك أن تعيدها. إذن فإذا وجب عليك أن تعيدها فذمتك مملوءة بهذه العبادة، فلا بد أن تأتي بها في وقتها أو تأتي بها قضايا. هذا هو حكم رمضان في من التبس عليه الأمر كما في السجود، أو كما إنسان مثلا في مكان لا يعرف فيه الجمعة، لا يعرف فيه رمضان ولا يمكن أن يعلمه، هذه هي طريقته. فإن صادف أنه صامه فبها ونعمت، وإن صامه قبله وجب عليه قضاؤه، وإن صامه بعده أجزأه لأن هذا يكفيه. وإن بقي في شكه لا يدري هل صامه قبله أو بعده فهذا مما اختلف فيه الفقهاء، فذهب بعضهم إلى أنه لا بد من براءة الذمة باليقين، ولا بد أن يصوم إما في رمضان وإما أن يصوم بعد رمضان، فإن بقي على شكه قالوا بطر صومه ووجبت عليه الإعادة. وبعضهم ذهب إلى أنه لا شيء عليه، لأن أقصى ما طلب به هو الاجتهاد، ومن طلب بالاجتهاد وأتى به فقد برئت ذمته ولو لم يصب حكم الله في حقيقة الأمر. المجتهد من له الاجتهاد في القبلة أو في الصوم أو في الفروع الفقهية أو في اختيار ما وجب عليه اختياره من الأحكام الشرعية أو في تحقيق مناط وإن كان مناط العوام، العامي أيضا يجب عليه حقيقة المناط فيما كلف به من الأمور الشرعية. وهذا هو الذي قال فيه الشاطبي بأنه لا يحتاج إلى العلم ولا يحتاج إلى معرفة ما يجب على المجتهد أن يعلمه. تحقيق المناط المتعلق بالعلم كان يحقق في الماء الذي يتوضأ به أنه هو طاهر وغير طاهر، وفي التوب الذي يصلي عليه، وفي المسكين الذي يعطيه الزكاة، وفي ما يخرج منه الزكاة هل هو نقي أو غير نقي، وهكذا وسنقي واستحيي في الغالات الذي لم ينزع منه. كل هذه الأشياء هي من الاجتهادات التي يجب على العمي أن يعمل فيها ذهنه واجتهاده، ولا تحتاج إلى أن يكون الإنسان عالما باللغة ولا ببحور البيان ولا أن يغوص في أعماق المقاصد ولا شيء من ذلك. إذن فهذه الاجتهادات إذا أتى بها المكلف على قدر المستطاع وأتى بما وجب عليه فالله سبحانه وتعالى، إذا أتى الإنسان بما وجب عليه فالامتثال هو العبادة، الامتثال هو العبادة ولا غير. فمن حدد له الشرع أمرا وأتاه على أي وجه كان فلا يجب عليه أن يقول هذا حقيقي أو هذا لا يصح أو هذا لا أؤدي فيه حكم الله وما شبه ذلك من الأشياء التي ترد على الأذهان، فتجر إلى التنطع. إذا أمر الله لك بأمر وقبله منك فهذا حد مطلوب، وإذا أتيت به فقد أتيت بما لزم ولا مطلب فوق ذلك. يقولوا بأنه يقول بتقديم الصلاة قبل وقتها، ولا لا صلاة يقول الصلاة أحمد هو الذي قذف الجمعة أنها تصلى قبل الزوال. قد مر بنا هذا الفرع، قد مر بنا هذا في فتح الباري، ماذا نقول مشهور اذكرونه في كتاب السنة بخلاف العادة مقارنة بمقارنة، اذكر فيه مذهب وقوى نقل عن ابن عباس أنه يرى الصلاة قبل الزوال، يرى صلاة الجمعة قبل الزوال، أنه يرى التقديم قبل الزوال. على كل حين فإذا وقعوا في الضرورة واضطروا لذلك فإن هذا يصار إليه، ولا بأس بهذا ما دامت الضرورة قد ثبتت وتقرر وجودها فإنهم يأخذ هذا، لأنه جزء الأحكام. إما أن نقول بالسقوط وهذا لا سبيل إليه مكلفون ولا تجب عليهم الصلاة، وإما أن نقول لأن عليهم أن يأخذوا بالممكن وما يمكنهم هو هذا. ولا شك أن ابن عباس له تخريج على منقولات شرعية في هذه المسألة، إذ هو لا يقول إلا بما علمه أو رآه أو لاحظه والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعله أو كان أمرا له عليه دليل، لا يمكن أن يقول هذا من ذلك. على كل حال لو وجد دليل سيطرح، ولكن لما لم يوجد إلا دليل واحد في المسألة فإنه هو المسجع إليه، بناء على أن الاجتهاد فيه الترتيب من المقطوعات إلى المظنونات الراجحة إلى المظنونات الضعيفة، وهكذا حتى تأخذ بالأمارة في الحكم. وبقي على شك وفي الإجزاء عند مصادفته في صومه تخبيرا وهو معتمد وهذه ترجح، فإن صادفه في صومه ظنا فجزم النقم بالإجزاء من غير ترجح. أكل حال فإذا صادفه فالمسألة واضحة، وإن على سبيل الشك، لأن بعضهم يقول بأنه إذا صام وصادفه وهو شك فإنه لا يجزئه، ولكن بعضهم ذهب إلى إجزائه لأنه مجتهد. أما من شك في دخول الوقت في الصلاة وصلى فصلاته باطلة، لذا قال خليل ولا يجزئه ولو وقع فيه الصلاة ولو وقع في الوقت، لأن وقوعها في وقت وحده لا يكفي، ما بل لا بد من اعتقاد دخول الوقت، لا بد من هذين الشرطين، أن يكون الوقت داخلا وأن يكون عالما بدخول الوقت. فإن تخلف أحدهما بطلت صلاته، فلا تصح إن لم يدخل الوقت، ولا تصح إن كان يعتقد أن شك في الوقت. هذا معروف تقدم في باب الصلاة. ثم انتقل إلى ذكر شروط الصحة فقال: وصحته أي شرط صحة الصوم مطلقا فرضا أو نفلا بنية، أي نية الصوم، ولو لم يلاحظ التقرب لله مبيتة بأن تقع في جزء من الليل من الغروب إلى الفجر، ولا يضر ما حدث بعدها من أكل أو شرب أو جماع أو نوم بخلاف الإغماء والجنون في الابتدان إن استمر للفجر وإلا فلا. من الشروط المتفق عليها عند المالكية أن الصوم لا يصح إلا بالنية، نية مبيتة. أولا، ما هي هذه النية؟ هي نية الصوم، إرادة الصوم، إذا نوى أن يصوم غدا. هل هذه النية لا تصح إلا إذا نوى التقرب بذلك الصوم؟ لا، ولو لم يستحضر هذا فإن صومه صحيح، لأن النية هنا التي يبيها قوام العبادة هو أن يقصد أن يصوم، فقال في نفسه غدا سأصوم غدا، هكذا قال غدا غدا صوم، وقام من الليل ونوى أن يصوم، فهذا يكفي. فإن قيل له يجب عليه أن يتقرب إلى الله تعالى بذلك الصوم، هذا إن استحضره فهو من تمام الخير ويزيد له به الأجر، وإن لم يستحضره فإن صومه صحيح، لأن مقاصد الشرع أو مقاصد من العبادة منها ما هو مشترط في الصحة ومنها ما يزيد في الفضل والخير. فإذا زاد المرء نيات كثيرة في العبادة فإن له بذلك الأجر والمثوبة، وله في ذلك ما يلج عليه من الخير بسبب تلك النيات. وإن قصد فقط ما تصح به العبادة كان يقصد في مسألتنا هذه أن يصوم فهذا يكفي، هذا يكفي. يعني النية هنا يجب أن نحقق ما هي هذه النية، هل هي القصد الصوم فقط أو قصد الصوم مع التقرب؟ الذي تقرر عنده هو قصد الصوم، أما قصد التقرب فهذه مسألة زائدة منفصلة عما وجب، ولو حققت في المسألة لوجدت الاتصال بين النيتين. ثم مبيتة، ما معنى مبيتة؟ أن تقع في جزء من الليل من الغروب إلى الفجر، إذا وقعت في هذا الظرف فهذا معنى التبييت، أن تنوي أن تصوم ابتداء من غروب الشمس، أو أن تنوي بعد ساعة أو ساعة أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة حتى يقرب الفجر، فلو نويت قبل أن يقرب الفجر كفاك ذلك. المهم أن تحدث النية في جزء من الليل، في أي جزء من الليل، فإذا كنت نويت أن تصوم في أي وقت من الليل فإنه لا يضر ما حدث بعدها من أكل وشرب وجماع ونوم، هذه لا ترفع النية لأنها لا تناقضها ولا تمنع سيران حكمها، لأنه من المعهود المعروف أن استحضار النية في سائر الأوقات مما يعلم تعذره في مجريات العادة، فلا يمكن أن تنوي أن تستحضر النية في سائر الليل، فلو نويت أن تصوم غدا ثم ارتفعت وجهلت عنها وذهبت تأكل وتشرب وتنام إلى آخره ونمت وشربت وأكلت، فهذه لا ترفع النية لأنها لا تناقضها، لا ترفعها لأنها لا تغير الحكم الذي ثبت بوقوعها، فيستمر حكمها على هذا الحال، وهكذا يصح الصوم إذا أصبح على هذه الحالة. وأما إذا وقع له الإغماء والجنون فهذا لا بد فيه من تجديد النية، لأنه رفع عنه التكليف وصار غير مكلف، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا بد أن يجدد النية كما يجددها من دخل عليه شهر رمضان، وكذلك من بلغ أي كان صغيرا فلحقت به علامة البلوغ فوجب عليه الصوم، لا بد من تجديد النية، لأن المغمى والمجنون ملحقان بالحائض والنفساء في الصلاة وفي الصيام، فالمجنون والمغمى عليه الأصل فيه أنهما لا يقضيان الصلاة، قد ذكرنا هذا، قلنا بأن أربعة أشخاص لا يقضون الصلاة، الحائض والنفساء والمغمى عليه والمجنون، ولو استمر به ذلك سنين. ثم يقع التفصيل حينئذ كما يقع التفصيل في مسألة الحائض، متى حضر، في أي وقت، هل دخل وقت الصلاة أو لم يدخل، متى أفق، هل أفق في وقت الصلاة أو لم يفق، إلى آخره. على أي حال فهذه تقرر فيها الحكم. لماذا؟ لأن جميع الشرائط التي في من ذكر بالنص هي الحائض والنفساء موجود في المغمى عليه والمجنون، وهو رفع التكليف ومنع الفعل. هذا ممنوع لعدم وجود الاختيار والإرادة، وهذه ممنوع لوجود المانع الشرعي. هذا فيه المانع الطبيعي وهذا فيه المانع الشرعي. والمانع الطبيعي في المجنون أنه غير مكلف يرفع عنه التكليف، والمانع العف والمانع العادي يرفع التكليف، والمانع الشرعي يرفع التكليف. فلما ارتفع التكليف عن هذه الأصناف حكم عليهما على وجه السوية بأنهم لا يقضون المغمى على وجنه والمرأة إلى آخره. هذا هو وجه المسألة. وما قيل هنا يقال في الصوم، ولو أن امرأة طرأ عليها هذا السبب في رمضان ثم ارتفع، وجب عليها أن تجدد النية لأنها الآن طرأ عليها حكم لم يكن من قبل، فلا يمكن أن تستصحب أصلا في حالة مع طرو حالة ترفعها، ووجب أن تجدد النية. خلاصة القول أن وجه رفع الإغماء والجنون واضح للنية واضح، لأنه وصف رفع التكليف، وإذا رفع التكليف ثم طرأ بعد ذلك فلا بد من تجديد النية في الأحكام، سواء كان أمر يتعلق بالصلاة أو بالصوم. ولكن الإغماء والجنون إنما يبطلانها إذا استمر للفجر، أما إن قام قبل الفجر ثم نوى وجدد النية فإنه يستمر لا شيء عليه. ماذا لو كانت النية أو التبييت قارن الفجر؟ مثلا يا الله نويتي فدخل الفجر، فوقع التوارد في ظرف واحد على هذا، نويت فأدن بالفجر على وجه المطابقة والملازمة فتطابق في وقوع، يصح صومه، لأن الصوم إذا وقع في أي ظرف من ظروف الليل، إذا سطع الفجر ثم وقع قصد للصوم فقد صح ذلك، لأن ذلك الظرف ظرف صالح للتبييت ويكفي. فلا تكفي قبل الغروب ولا بعد الفجر، فمن نوى. لكن مالكية سيذكر التفصيل الذي عنده في هذه المسألة. فمن نوى أن يصوم قبل الفجر في يوم الاثنين، أنه قبل المغرب، نوى يوم الاثنين أن يصوم الثلاثاء قبل المغرب، لا يصح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سيما لمن لم يبيت، ولفظة التبييت مشعرة بوقوع الحدث في الليل، لأن تبييت الأمر معناه إيقاعه في الليل، بيت الأمر إذا نواه بليل، يقال بيت الأمر إذا اتفقوا عليه بليل، فكلمة التبييت مشعرة بظرف الوقوع لأنها متضمنة لها بموجب اختصاص التبييت بفعل الليل. ولما ذكر التبييت هنا علم أنه خصص ظرف الفعل بالليل فوجب الالتزام بذلك. ثم ذكر مسألة خلافية مشهورة، ويكتفى بالنية الواحدة في الصوم الذي يجب تتابعه، يجب شرعا تتابعه، الصوم المتتابع وجوبا. أما الصوم المسرود والذي اعتاد المكلف سرده أو عينه فصار كأنه مسرود فهذا فيه خلاف بينهم. الصحيح أن هذا لا تكفي فيه النية الواحدة، والوجه الذي خرج عليه جواز الاكتفاء بالنية الواحدة هو جعل رمضان كله عبادة واحدة غير مستقلة ومنفصلة الأجزاء. قالوا بأن الصوم كالصلاة، جعلوهما بمنزلة واحدة، ولكن هذا التخريج والإلحاق مختلف فيه بين المالكية. ذهب محمد بن عبد الحكم إلى عدم جواز الاكتفاء بنية واحدة في أول ما يجب تتابعه كشهر رمضان، قال بأن كل جزء من رمضان يستقل، وأن إلحاقه بالصلاة غير واضح وغير جار، لأن أجزاء رمضان ينفصل بعضها عن بعض، فمن صام يوما من رمضان فقد أتى به وانفصل. ولكن انظر جهة الاتحاد، هل اعتبروا هذه وصف ما وهو وجوب التتابع، أو اعتبروا الوحدة الذاتية؟ هم لم يقولوا بالوحدة الذاتية، هم يقولون بأن رمضان ليس فيه وحدة ذاتية ولكن فيه وحدة اعتبارية. هذا هو الذي فيه النظر، أن كون الشيء شأن واحدا يعرف بالذات، هذا تسمى الوحدة الحسية. الوحدة الحسية كالشيء الذي تركب من أجزاء، تركب من أجزاء كجسم الإنسان وحدة. ويطلقون أيضا على الوحدة ما تركب من جزئيات، جزئيات أجزاء منفصلة ولكنها تعتبر لها حكم واحد في الأحكام الشرعية. ولكن يجمع بينها وصف جامع، وإما أن يكون حقيقة شرعية كالإيمان، أو حقيقة شرعية كالعبادة، حقيقة شرعية كرمضان، فهذه أجزاؤها مفككة منفصلة. تسمى هذه الأجزاء جزئيات، اسمها أجزاء، لأن الجزء هو ما لا ينفصل عن ما تركب منه، تسمى الجزء أجزاء الجسم. كأجزاء الجسم مثلا، هذا هذا هذا هذا هذا مركب لا ينفصل، الجزئي هو المنفصل، كزيدين وعمرين وخالدين، هذه جزئيات. وكليها الإنسان. في الشرع نجد أن الجزئيات قد يعطى لها حكم واحد، والأجزاء قد يعطى لها حكم واحد. فحصل عندنا في الشرع وحدتان، الوحدة الحسية كالصلاة، والوحدة الاعتبارية كالمؤمن والكافر، العبادة وضروري من الدين، هذه هي وحدة اعتبارية، فيش وحدة جسدية. فمن أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة يكفر، ما هو معلوم من الدين بالضرورة جعلوا وحدة واحدة والحقوا به وصفا واحدا وهو الكفر. من أنكره في الحقيقة ما هو معلوم من الدين بالضرورة، في الصلاة، في الأمور العقدية، في الأمور التي جاءت في القرآن وهي محرمة، فيه أمور كثيرة يقول كتما معلوم من الدين بالضرورة. فإذا نظرنا إليها نجدها جزئيات في أجزاء، ومع ذلك فإن الشرع يعطي لها حكما واحدا، ليس باعتبار أنها ذات، ولكن باعتبار أنها وحدة اعتبارية تعتبرها شيئا واحدا. شهر رمضان الآن إذا نظرنا فيه لا نجد أنه وحدة ذاتية، بدليل أن من صام يوما منه وأفطر ما بعده لا يبطل ما قبله، إذن فليس بينه وحدة ذاتية. إذن ما الذي بينه والوحدة؟ الوحدة الاعتبارية، ما هي صفاتها التي تدل عليها؟ قال وجوب تتابعه واجتماعه، سميته فرضا، كونه في الشهر الواحد، إلى غير ذلك من الاعتبارات التي انقدح اعتبارها الفقهاء المالكية فحكموا في هذه الاقتصار على نية واحد. إذن هذا وصف شرعي هو الذي جعله كذلك. وجوب التتابع، وجوب التتابع من صفات العبادة الواحدة، وجوب التتابع من صفات العبادة الواحدة، ولا يكون التتابع بين العبادات المنفصلة. وجوب التتابع، وجوب التتابع لا يكون إلا في العبادة الواحدة. فأنت لا يمكن أن تجيز التتابع مشروطا بين الصلاة والزكاة، ولا بين الصوم والصلاة، ولا بين الحج والصوم، لأن التتابع علامة العبادة الواحدة. فإذا أوجب الشرع أن نبدأ بالفاتحة ثم الركوع ثم السجود وهلم جرا، فهذه علامة الوحدة. وجوب التتابع في العبادة من علامات الوحدة، إلا نجد هذا الوصف في العبادات التي تختلف، وهذا مخرج للسادة المالكية في هذا المقام. لكن إذا نظرنا إلى الوحدة، فالوحدة هل يكتفى فيها بوصف التتابع لتكون وحدة ذاتية، أم لا بد أن يكون تأثير الأجزاء بعضها في بعض؟ هذا محل اختلاف بينه. فمن رأى أن التتابع كاف في إثبات الوحدة يقول بذلك وهم المالكية. وجوب التتابع، مش التتابع، وجوب التتابع قالوا بأنها من صفة العبادة الواحدة، إذ لو أنك استقرأت العبادة ما وجدت منها عبادة يجب تتابع أجزائها وما تركبت منه إلا إذا كانت واحدة، وقال بعضهم بأن هذه الوحدة لا تتم فقط بهذا الوصف، بل لا بد من الارتباط بين أجزائه في الصحة والبطلان. ولو بطل اليوم الأول صح الثاني، ولو صح الثاني فبطل الثالث، ما ضر ذلك؟ فقال وين هي الوحدة إذن بهذا الاعتبار؟ هذا محل بحث ونظر، هل يشترط هذا الشرط وهو التأثير في البطلان أو لا يشترط؟ فمن اشترطه اشترط أن يكون الصوم لكل ليلة، تكون النية لكل ليلة، ومن لم يرى ذلك قال بأن الوحدة حصلت، وإذا حصلت الوحدة بوجوب التتابع شرعا، شرعا، لأن الحقائق الشرعية هي المعتبرة، حقائق الشرعية هي المعتبرة. ماذا لو أنك أوجبته أنت؟ ليس الشرع الذي أوجبه عليك، أوجبته بالندب. هل ينزل وجوب التتابع الذي حصلته بالإنشاء كوجوب التتابع الذي حصل بالنص الشرعي؟ هذا محل خلاف. فمن نزل ولفظ الإنشاء منزلة ما يثبت به الحكم الشرعي على المكلف فيصل واجبه، قال الواجب حاصل. فلو أنك نزلت أن تصوم شهرا متتابعا صار ذلك واجبا، وأنت أوجبته على نفسك بطريقة وضعها الشرع وهي النذر، إذن فالواجب حاصل، وجوب التتابع حاصل، ووجوب التتابع هنا حاصل، وكل من جاء في الشرع، إلا أن هذا ثبت من غير نذر ومن غير سبب منه، وهذا ثبت بسبب شرعي وضعه الشرع لهذا الأمر، فلم يفرق بعضهم بين هاتين الجهتين. ورأى بعضهم الفرق بين ما ثبت بالإنشاء البشري وما ثبت بالنص الشرعي، قال ما ثبت بالنص الشرعي حكم أقوى مما ثبت باللفظ، فاختلفوا. وفي هذا يقول خالد رحمه الله: لا صوم مسرود أي متتابعي من غير أن يجب التتابع شرعا، كأيام اختار صيامها مسرودة، ويوم معين ككل خميس، ولو عينه بالنذر كل ما يجب تتابعه كقضايا رمضان وكفارة اليمين وفدية الأداء والصيام رمضان بسفنين ومرات، فلا بد من تجديد النية لكل ليلة. بناء على أن التتابع الشرعي الذي عليه العمدة في هذا الباب غير ثابت، خلاصة القول أن التتابع من وجوب التتابع من صفة العبادة الواحدة، وعلى ذلك عولا المريض، ومن نقض ذلك بعدم التأثير في البطلان بين أجزاء رمضان رأى هذا كافيا في القدح فاشترط النية. وإذا استعملت قاعدة الاحتياط هنا بأن تقول بأنه لو سألك إنسان فقلت له يجب عليك أن تبيت النية في كل ليلة، ما كان ذلك إلا نوعا من الاستبراء للدين والعرض، نأخذ بالاحتياط في هذا الباب. ورويت المدونة على الاكتفاء بنية واحدة فيهما أي في المسرود واليوم المعين بالنذر، لكن قال هي ضعيفة. ثم أكد أن هذا النص الذي نقل في المدونة أنكره بعض علماء المذهب، فقال: بل قال الحطاب: لم أقف على من رواها بالاكتفاء فيهما، لم أرى من رواها بالاكتفاء بالنية الواحدة في النوع في الصوم المسرود واليوم المعين. هذا ما يتعلق بمسألة الصوم المسرود والنذر، منهم من يرى بأنه يكتفى بمثلا كتصوم كل خميس، الخميس الأول الذي صمته ونويت أن تصوم كل خميس يكفي. فلو أنك استيقظت في نصف نهار الخميس أو في آخر يوم الخميس لا تحتاج إلى النية عند المالكية، لكن في هذا في يوم معين أنت في مثلا من طبيعتك أنك تصوم كل خميس، وفي يوم الخميس الأول نويت أن تصوم كل يوم الخميس، وفي هذه الأيام نسيت أن تنوي الصوم من الليل، فلما أصبحت لم تستعد للصوم ثم تذكرت ذلك وسط النهار فأتممت صومك، فهذا كاف عند المالكي، فهذا كاف عند المالكي. ولذلك جعلوا الحديث مخرجا على هذا عند من يرى هذا الرأي، من يرى هذا الرأي. وكذلك الحكم في الصوم المسرود الذي تسرده أي تتبعته، لا أحد ألزمك بذلك، مثلا تصوم ثلاثة أيام في اليمين، أو الكفارة كفارة يمين وكفارة التي يجب فيها التتابع كالهدي وفدية الصوم وما شابه وفدية وقضاء رمضان وما شابه ذلك، هذه ما فيها وجوب التتابع، لكنك ألزمت نفسك بذلك وقلت سأصوم هذه الأيام مسرودة، ومعنى مسرودة متتابعة من غير قطع ولا فصل. هذه قال المالكية بعض المالكية في الوثنى قرن ضعيف بأنه لو نوى في اليوم الأول واستمر على حاله فلو تذكر الصوم في إحدى تلك الأيام من غير أن ينويه بالليل صح صومه، ونية التي اشترطت في الأول كافية ومغنية. إذن قال الملك في رمضان إنه يكتفى فيه بالنية الواحدة، ويستمر هذا الحكم إلى أن يقطعه شيء من الأشياء التي يجوز أن يقطع بها شرعا، لا إن انقطع تتابعه بك مرض أو سفر. فلا تكفي النية الأولى ولو استمر صائما، بل لا بد من التبييت كل ليلة، وهو مفهوم قوله بما يجب تتابعه. وأدخلت الكاف مفسد الصوم كإرهاق ونفاس وجنون وإغماء. إذن هذا عند المالكية، هذا الصائم لرمضان يصوم رمضان بنية الأول ثم يستمر على هذا الأمر، فإن حدث به مرض فأفطر فإنه ارتفع عنه وصف الوجوب، وإذا ارتفع عنه وصف الوجوب تغير الحكم الأول وطرأ حكم جديد، فصار كالبالغ الذي بلغ في رمضان وكالمسافر الذي يقدم في نهار رمضان، فإنه يجب عليه أن يجدد النية بعد ذلك. مرض مثلا يومين بغى يصوم اليوم الثالث، ضروري أن ينوي ماذا؟ الصوم غدا، لا بد من ذلك، لأنه قررنا فيما سلف من الحديث أن الوجوب إذا ارتفع وصار حكم الجواز إن شاء أفطر وإن شاء لم يفطر، قلنا بأنه إذا تغير هذا الحكم وجب أن يبيت النية في كل ليلة، لأن وجوب التتابع الشرعي مرفوع، قد علقنا به جواز الاقتصار على النية الواحدة في صدر رمضان. ألم نقول ذلك فيما تقدم؟ نعم. إذن خلاصة القول أنه إن مرض أو سافر أو حدث بالمرأة ما يفسد صومها، فإنه حينئذ لا بد من تجديد النية في الأيام القابلة، أيام التي تقبل ثلاثة. هذا ما قرره المالك في المساء، وهو مخرج واضح على قاعدة اتحاد الذات بالوجوب، فإذا انتفى الوجوب وصار الجواز، انتفت حقيقة الذات التي ثبتناها بوجوب التتبع، وصرنا إلى الأصل وهو وجوب النية في كل ليلة. التخريج واضح وسلس ولا غبار عليه، واضح باين. فهمتوا شي حاجة ولا والو؟ فهمتوا شي حاجة ولا والو؟ هل يكتفى بنية واحدة في صوم رمضان؟ عند من؟ لماذا؟ بماذا عرفنا أن رمضان وحدة عبادة واحدة؟ بوجوب أنا إذا خليتي وجوب راه خليتي جوهر ديال القاعدة، جوهر الروح بوجوب التتابع. هذا التتابع ثبت بالشرعي أو بالإنسان، ثبت بالشرعي بنص الشرع، وكل شيء ثبت بالشرع، ولكن هذا ثبت بالنص الشرعي. لو ارتفع هذا الوجوب التتابعي وطرأ ما يجعل الصوم جائزا فقط وليس واجبا، هل تجب النية لكل ليلة أم لا؟ تجب، وذلك الارتفاع وصف الدال على الذات الواعدة وهو وجوب التتابع. واضح؟ جيد. هكذا تخرج هذه المسألة، وعلى هذه الجهل المعول في التأصيل في هذا الفرع، وإنما أوردناه على هذا التفصيل وبسط المقال لما قد يطرأ في عقول كثير من الناس عن وجه هذا الذي ذكره المالكي. وصحيح، لأن الماهية تعرف بأوصافها والأوصاف تتبع الأحكام، فإذا وجدنا في عبادة وصفا من الأوصاف التي تتعلق بحكم فإننا نحكم بها. وجوب التتابع من صفة العبادة الواحدة، وعبادة الواحدة يكتفى بها في النية في أولها. خلاصة الكلام أن هذا الذي مضى عليه المالكة في هذا الوجه هو هذه الجهة، وتوزن وتعرف وتدرس، فإن وجد ما يفندها أو ما يجعلها غير معتبرة فإنها تلغى، وإن لم يوجد فإنها جهة فقهية معتبرة أخذت من حقائق الطبخانة، وصحته بنقاء من حيض ونفاس ووسط وجوب، ووجب الصوم إن طهرت إيه رأت علامة الطهر من قصة أو جفوف ولو لمعتادة القصة قبل الفجر وإن لحظة، ويكون الصوم صحيحا إذا ارتفعت موانعه، ومن موانعه حيض والنفاس، ولا يصح الصوم إلا بارتفاع هذه الموانع، وهي شرط وجوب وشرط صحة. ارتفاع الحيض والنفاس شرط وجوب وشرط صحة، ويكون ارتفاع ذلك بالنقاء بأن تكون نقية، والنقاء يعرف بالقصة وهو ماء أبيض كما يقولون، أو جفوف، والجفوف والقصة كلاهما علامة الطهر، ولو كان الجفوف لمعتادة القصة. هذا يتعلق بمعرفة طبيعة النساء، ولذلك قلنا فيما سلف بأن العادة، بأن أحوال النساء يرجع فيها إلى العادة، والعادة محكمة في هذا الباب لأنها تدلك على ما يجب عليك أن تحكم به. فلو أن امرأة أتت وقالت أنا عادتي أن أكون طاهرا بالقصة وهو خروج الماء الأبيض، ثم جفت بالليل، تقول لها صوم؟ تقول لها صومي، تقول لها صومي. فإن قالت بأن عادتي القصة، سألنا النساء هل المرأة التي تطهر بالقصة لا تطهر بالجفوف؟ فإن قلنا لا تطهر بالجفوف، تارة تطهر بالقصة وتارة تطهر بالجفوف. فإذا قرر النساء هذا الأمر حكمنا به وقلنا لها صومي، فإن الحيض ينقطع أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، وعولنا على ما قالته النساء، ولكن قالوا بأن النساء يجب أن يكون من النساء اللواتي يصدقن أن لا يجرب عليهن الكذب. قال الفقهاء والنساء فاس لا يصدقن، قالوا لأنهم جربوا عليهم الكذب، والأهل فاس جربوا النساء لهم، وقال ذلك. ولو جرب الآخرون نساءهم، لأن الفقهاء اكثر فاس يجربوا، والقول كذوب. وفي بلاد أخرى ما كان الفقهاء ما كان لكي يسول، وكي يسولهم لا في العدة ولا في النساء، وجعلوا هذه مما هو مقرر عندهم في الفقه، أن يبحثوا عن وسيلة أخرى للعلم وأن لا يسألوا النساء. وأسألوا في الأخرى العمل الفاسد ذكروا صاحبوا مراقي السعود في الأخرى ديال السرح في الأخرى ديال نتونس البنود. هذه المسألة ورثة الكلام أن هذا إذا اعتيد فإنه يعول عليه، والمضر في هذا على طبيعة النساء. خلاصة قول أن المرأة إذا طهرت بقصة أو بجفوف عول على ذلك وبني عليه الحكم، وهذا كافي. ولكن متى يجب عليها أن تصوم؟ إذا طهرت قبل الفجر ولو لحظة، ولو لحظة. فإذا طهرت قبل الفجر ولو لحظة وجب عليه ذلك اليوم، ويجب عليها أن تفطر. فإذا كانت لم تطهر إلا بعد الفجر أتمت يومها آكلة، فلا شيء عليها. مثلا كانت بهذه الصفة في وقت الفجر، أدنى الفجر وهي غير طاهر، غير طاهر، ثم بعد ذلك لما صلى الناس طهرت، تأكل، لا يجب عليها شيء، لأن وقت الوجوب وجوب الصوم عليها ارتفع، كالولد الذي يبلغ في نهار رمضان، فهذا إن يجب له أن يصوم، لأنه ما عندوش مانع شرعي. ولكن هذه المرأة لا يندب لها أن تصوم، بل تستمر آكلة وتصوم إن شاء الله في اليوم الموالي إن بقيت على طهارة قبل الفجر ولو لحظة إلى آخره، ونوت صح صومها أخذا من مقدور، ووجب عليها الصوم مع القضاء له أيضا إن شكت هل طهرت قبل الفجر. المسألة الأخرى إذا شكت قالت لا أدري هل طهرت قبل الفجر أو طهرت بعد الفجر، ما أدري، إذا كانت طاهرة في النهار ولكن ما عرفتش واش هذا الطهر حصل قبل الفجر ولا بعد الفجر، وجب عليها القضاء تقضي ذلك النهار، لأن الشك الذي هنا معتبر، الشك في العبادة عند المالكية معتبر، ووجه العمل بالشك هنا بأن الشك في أحد الجانبين يثبت الشك في الطرف الآخر. إذا شككت بأنها طهرت فإنه يجب عليها أن تقضي. لماذا تقضي؟ لأنها شكت هل وجب عليه الصوم أو لم يجب، فإذا شكت في وجوب الصوم عليها أبرأت ذمتها بالصوم واحتاطت لدينها، وهذا هو الذي قرر عليه هذا الفرع وهو واضح. والحديث الذي قدم ذكره من ترك الشبهات أو من ترك ما يريب إلى ما يريبه يجعل حجة في هذا المقام وهو كافي. هذه ومن يصح الصوم وصحته بعقل، فلا يصح من مجنون ولا مغمى عليه، ولا يجيب عليهما أيضا، لا يجيب الصوم على المجنون الذي فقد عقله والذي لا يفهم ما يقال له ولا يميز، مثلا لا يحفظ مثلا الله السمر هذا صاحب الزهايمر، وكان سيدنا مسكن الزهايمر ما تعقل على حد، ما تعرفوا قاعدين غاديين ناس كبار ولا حتى الصغار يكون فيهم، انسان صغير يكون في الزهايمر، وهو ان الذاكره يفقد الذاكره ولا يفرق بين الحسن والقبيح. لك عارف مسكين قائم قدام الناس حتى الشارع يوقف، ويمكن يدير اي حاجه قدام الناس حيث لا يفرق بين القبيح وغيره. نسأل الله السلامة والعافية. هذا المرض ولا كثير، هذا كثير دابا ولا الناس مسكن ما توصلوا واحد المدافع في العمر تيقولوا تصابوا بهذا المرض، سبحان الله العظيم، ويقولوا بأن الناس اللي عندهم اللي كيحفظوا القرآن ما كيكونش عندهم يقول بأن الإنسان الذي حفظ القرآن وعمل به تترك له جوارحه ولا تصاب حتى يموت. يقول نفس الشيخ من القرآن الجوارح جدوا تكون سليمة. وعلى هذا بعض قصص الأخبار في كتب التاريخ. ولكن ذلك ليس حجة، لأن مثل هذه الأشياء تحتاج إلى التجربة والاستقراء التام. الله أعلم، لو جاء هذا في نص شرعي قبل، ولكن أن نثبت الأمور فقط بما قالت الناس هذا لا يصح شرعا، ولا تقف ما ليس لك به علم. إذا ما كان هكذا الله يحفظ الزهايمر ولا مسكين جنة بسبب من الأسباب سيقعد وكأنه مجنون جنة وتلف في الدنيا ولا يعقل ولا يفهم الأيام ولا يفرق بينها ولا يفرق بين شيء، هذا لا يجب عليها. أعطيه يقول أعطيه يعرفها في نهار رمضان، لا ذنب في ذلك، بل هذه صدقة مقبولة إن شاء الله، لأن إكراء إطعامه في نهار رمضان كإطعامه في غير رمضان بلا فرق، لأن حكمه هو جواز الأكل ويجوز له الأكل في رمضان وفي غير رمضان، فالصدقة التي في رمضان كالصدقة التي في رمضان إذا كان طعاما بلا فرق. وكذلك المغمى عليه الذي كيقولوا الغيبوبة، الذي دخل في غيبوبة لا يجوز ماشي غيبوبة دائمة، وقد تكون غيبوبة جزئية أنه في معظم الوقت تقع له الغيبوبة ترتاح مسكين يبقى ماشي كيرتاح مرة لا كيرتاح كيخبر تولي في ذاك المرض. هذا المغمى عليه لا يجب عليه الصوم ولا يطلب منه ولا يقضيه حتى لو فات رمضان، لا شيء عليه. الصلاة لا تجب عليه، فكيف برمضان؟ لا يجب عليه شيء. نشوف دابا واش غادي يقضيه ولا ما. قال وإن جن سنين كثيرة فالقضاء بأمر جديد، أو أغمي يوما فزهول غروبه أو جله ولو سلم أوله أو قله ولم يسلم أوله، فالقضاء واجب في الأربعة الأحوال، بل هي في التحقيق خمسة. وإن جن أياما أو سنة أو سنين قليلة، بل ولو جن سنين كثيرة فالقضاء بأمر جديد، فلا ينفي أن العقل صوت وجوب وكالصحة. إذن نشوف الصورة الأولى، الأولى اللي هي التي أجمعناها، أغمي يوما من فجره إلى غروبه، أغمي عليه جل اليوم، أغمي عليه أقل اليوم، لم يسلم في أوله، فالقضاء واجب في أربعة الأحوال. لا إن سلم من الإغماء أوله بأن كان وقت النية سالما ولو مغمى عليه قبله، ولو أغمي عليه بعد ذلك نصفه فلا قضاء في الحالتين، حيث سلم قبل الفجر بمقدار إيقاعها، وإن لم يوقعها على الراجح حيث تقدمت له النية تلك الليلة، ولو باندراجها في نية الشهر والجنون في اليوم الواحد فيه تفصيل الإغماء على التحقيق، ولا قضاء على نائم ولو نام كل الشهر إن بيت النية أوله، والسكر كالإغماء وظاهر النقل ولو بحلال وهو ظاهر لأنه لا يزول بالإيقاظ، فلا يلحق بالنوم خلافا لمن قيده بالحرام وجعل الحلال في النوم. شوفوا هذا المسائل اللي مغمى عليه. أولا شوفوا كم فيه من صورة، قال إذا جناش سنين كثيرة، وهذا موضع خلاف، هذا فيه الخلاف، هذا فيه خلاف. أغمي يوما كاملا يعني من الفجر للغروب، أغمي جل اليوم ولو سلم أوله، أغمي أقل يوم ولم يسلم أوله، فالقضاء في من الغرب ولكن هنا قال هذه فيها كلها يش القضاء. تتبقى الصورة ما إذا سلم قبل الفجر ونوى ثم أغمي عليه حتى غربت الشمس، فهذا لا قضاء عليه، لأنه نوى أن يصوم قبل الفجر، نواه وكان في هذا الوقت قد نوى أن يصوم ثم أغمي عليه، فهذا لا قضاء عليه، لأنه في اجتمعت فيه شروط الصوم، وذلك الإغماء لا يرفع الصوم لأنه نوى ثم سقط فبقي هذا. حاصله أنه متى أغمي عليه كل اليوم من الفجر الغروب أو أغمي عليه كل اليوم سواء سلم أوله وهو وقت النية أولا، أو أغمي عليه نصفه أو أقله ولم يسلم أوله فيهما، فالقضاء واجب في كل هذه الصور الخمس. فإذا أغمي عليه قبل الفجر ولو بلحظة واستمر بعده ولو بلحظة وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإن أغمي عليه نصف اليوم أو أقله وسلم أوله فلا قضاء فيهما. فالصوار سبعة يجب القضاء في خمسة وعاد منها فتنتين. إذا نعود هذه الصور الخمسة، شنو هي؟ وإلى أن تكتبوها. أولا أغمي عليه كل اليوم من الفجر للغروب، لا خليش هنا حتى نرجعوا له الخمسة، لأن الخمسة في مرجع الخلاف، صحيح أنه ليس عليه. زين غادي نشوفوا هذه المسألة، غادي نشوفوا الخلاف اللي فيها، غادي نرجعوا لهذه السنين. أغمي عليه كل اليوم من الفزيش للغروب وحده، أغمي عليه جل اليوم، أغمي عليه نصف اليوم، أغمي عليه أقل اليوم. أنا بعض السوالف هنا قال هنا نشوفوا عاود داكشي، كل اليوم من الفزيش للغروب وحده، أغمي عليه جل اليوم سواء سلم أوله، سواء سلم أوله وهو وقت النية أو لا، هذا جل، نعم. أو أغمي عليه نصفه ثلاثة، أو أقله ولم يسلم فيهما، إذا زنادك جوج فيخرج لنا خمسة. قال فهذا فيه كله يس القضاء، هما شيء غادي نشوفوا اللي ما فيهاش القضاء شنو هي. قال فإذا أغمي عليه قبل الفجر ولو بلحظة استمر بعده ولو بلحظة وجب عليه قضاء، فإذا أغمي عليه نصف النهار أو أقله وسلم أوله، هذه السؤال ما فيهاش القضاء، فإذا أغمي عليه نصف النهار أو أقله وسلم أوله فلا قضاء عليه فيهما. إذن عبرة فقط باش نعرفوا مثلا اليوم الذي عليه فيه القضاء هو أن يكون سلم قبل الفجر ثم طرأ عليه ذلك واستمر به المرض، ففي هذه الصورة ماذا عليه؟ لا شيء عليه، هذه الصورة المستثناء فقط، والباقي عليه القضاء. نرجعوا إلى القضية ديال السنين، أي سواء كان الجنون طارئا بعد البلوغ أو قبله على المشهور، وهو قول مالك وابن القاسم في المدونة، وابن القاسم في المدونة ورد بلو ما رواه ابن حبيب عن مالك والمدنيين، إن قلت السنون كالخمسة ونحوها فالقضاء، وإن كثرت كالعشرة فلا قضاء. هذا خلاف في السنين، منهم من يرى أن السنين وإن طارت فإنها يجب أن تقضى إلحاقا لمسألة الإغماء هذه بمسألة الحيض، تلحق بمسألة الحيض، لأن الحيض وإن كان شرط، وإن كان ارتفاعه شرط وجوب وشرط صحة فإنه يقضى ما فات من الصوم بسببه، واضح. وكذلك الجنون على القول المشهور في المذهب، ومنهم من يرى التفرقة بين السنين الكثيرة والقليلة، فرأى أنها إن طالت فبلغت عشر سنين لا قضاء عليه، وإن كانت أقل كخمس سنين فإن عليه القضاء، وهذا مخرج على قاعدة رفع الحرج في الدين وعلى قاعدة التكليف بما فيه مشقة، وهذا ظاهر في هذه المسألة. أما من نام فإنه قالوا لا شيء عليه ولا قضاء على نائم ولو نام كل الشهر، وهذا دليله هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ، هكذا خرجه الله أعلم. ولو نام كل الشهر إن بيت النية أوله، والسكر كالإغماء، بدليل أن النوم لا يرفع، النوم لا يرفع رمضان لم يرفعه، إذا فاستمراره نائما طول الشهر لا تنوش بعد الشيء، هذا ممكن شيء ناس الشهر كامل، المهم لا تقدرنا شو هذا وقع، هذا فهذا هو حكمه. والسكر كالإغماء، السكر كالإغماء حكمه كحكم الإغماء ويلحق به في الأحكام، ولكن اختلفوا في هذا السكر الذي يكون ملحقا بالإغماء، فاشترط بعضهم أن يكون بحلال، أن يكون بحلال، وإنما يكون السكر بالحلال بسببين، أحدهما أن تشرب شيئا تعتقد أنه ماء أو أنه حلال فإذا هو مسكر هذا يتم الإسكار بالحلال، أو شرب شيئا مما لا يسكر عادة فسكر به، وهذا إن وجد فهو المقصود هنا. أما إن سكر بحرام لأن شرب الخمر عن قصد فهذا فيه خلاف في حكمه. والسكر كالإغماء قال وظاهر النقر ولو بحلال، وهو ظاهر أنه يزول بالإيقاظ فلا يلحق بالنوم، لأنه لا يزول بالإيقاظ فلا يلحق بالنوم، خلافا لمن قيده بالحرام وجعل الحلال كالنوم، هكذا. إذا فمنهم من قال بأن السكر بالحلال يلحق بالنوم نظرا لأن هذا هو الأشبه به في الإلحاق باعتبار ماذا؟ الوصف هو الإباحة. ومنهم من قال بأنه يلحق بالإغماء لأن إلحاقه بالنوم غير واضح. والفرق بين النوم والسكر أن النوم إذا أوقظ صاحبه يستيقظ، بخلاف السكر فإن صاحبه لا يستيقظ، اعتبروا هذا الوصف مؤثرا فجعلوه قادحا في هذه العلة فمنعوا الإلحاق كما ترى. ثم قال وصحته بترك جماع طيب حشفة بالغ وقضاة فرج مطير ونمنسي وترك إخراج مني يقظة بلا الدس معتادة وترك إخراج مذي كذلك لا بلا الدس أو غير معتادة أو مجرد إنعاض أو بترك إخراج قيء فإن استدعاه فالقضاء دون كفارة ما لم يرجع منه شيء ولو غلبة وإن رجع منه قهرا فلا قضاء إلا أن يرجع منه شيء فالقضاء فقط ما لم يختار في إرجاعه والكفارة أيضا. إذن فلا بد من ترك ما ذكر وترك إخراج مني كذلك ومدين وترك إخراج قيء إخراج القيء يعني أن الإنسان يتسبب في القيء تسبب يتقيأ عن قصد وعن إرادة فإن استدعاه أي طلب خروج القيء ففيه القضاء بلا شك ففيه القضاء بلا شك وتكون فيه الكفارة إن رجع منه شيء إلى البطن إن رجع منه شيء إلى البطن ففيه الكفارة لأنك أنت لم استدعيته فتنزل منزلة الآكل فتنزل منزلة الآكل المتعمد فأخرجته بإرادتك. لماذا أخرجته؟ لأنك يعني الناس لكي تعود يأكل ذلك الشيء اللي كانوا تأين شيء الناس اللي عندهم بالطبيعة لأنه الناس اللي عندهم هذا كي يستعمل ذلك الشيء بسهولة. احذر هذا في رمضان احذر من هذا الأمر فإنه قد يبطل له الصوم ويفرض وعلى كل فعليه القضاء كيفما كان الحال. أما إن علم أن الشيء ما قد رجع إلى البطن فإنه فيه الكفارة بلا شك ومستحيل أن لا يرجع شيء من البطن مستحيل ما يرجع شيء حاجة لأن كل شيء ما كنتش يطلع كله ويخرج كله لا لأن ما كانت تحس به. أما شيء بركة فهذه ترجع شيء حاجة منه لا بد ترجع لأنه ما يمكنش يطلع كامل حتى ولو قلت طلعتي كامل لا بد أن ملي يكون ذاك القدر الذي يملأ الفم قد صعد فإن بقية منه لابد أن ترجع. هذا ما هو معروف في هذه المسألة. إذن فالقيء من غير ضرورة ماشي واحد الإنسان داخل في الكاميرا وكيتقيا ولا مسكين مثلا جهد المعدة ديالو مريضة وكيتقيا ما كنهضروش عليه هذا فيه القضاء فقط. نحن نقول الذي استدعاه أي طلبه بأن قد خلى يديه مثلا في فمه وأخرجه ولا ذهب إلى مكان يعلم أنه إذا دخل إليه يتقيأ فيه تقول ليش مثلا خانزين إذا مشى له تعرف أنه كيتقيأ يوصل ما كيتقيأ فهذا إن تسبب في الذهاب أو تسبب في إدخال إصبعه أو أطلعه بطريقة من الطرق ثم رجع منه شيء إلى بطنه فهذا عليه القضاء والكفارة لأنه ينزل منزلة الأكل بهذه الصفة وهو العمد والاستدعاء بالإرادة. وإن خرج منه قهرا فلا قضاء إلا أن رجع منه شيء. أما إن كان ذلك قهرا يعني غلبه كما يقول زارعه القيء غلبه فصعد بقهر هذا فيه التفصيل أنه إن خرج فقط ورماه ولم يرجع منه شيء إلى البطن فلا شيء عليه لا قضاء ولا كفارة. وإن رجع منه شيء بأي وجه فهذا فيه القضاء. وكما هو معروف أنه من الأفضل أن يفتى في هذا بالقضاء لأنه يستحيل كما تقدم ذكره أن يصعد ثم لا يرجع منه شيء وهذا أمر ينظر فيه إلى التجربة. فقضاء لابد أن يتم صومه لكن وشني أمر ما فيقس لا خاصة يتم الصوم ديالو لا بد أن يكمله هذا الذي عليه القضاء لا بد أن يكمله جميع الصور يتم الصوم إذا أفق يكمله لأن تلك الإفاقة تجعل المانع مرفوعا وفي ارتفاع هذا المانع صار صائما خاصة إذا جعلناه ممن كان قد نوى الصوم قبل الدخول قبل الفجر يتم الصوم ما يتكس حرمة الصوم لأن هذا ما عندوش رخصة الأكل كالمسافر وما في حكمه هذا إنما هو وصف طارئ أثر في التكليف إذا تفعل صعيد أصله النائم ولكن النائم لا يأخذ لا يجوز له أن يأخذ ها؟ ولا لا قضاء عليه لا ما لحقوش به لأن النائم ينفصل عن المغمى عليه في أصول القياس لأن المغمى عليه والمجنون في الأول ألحقناه بالحائض والنفسة هكذا ألحقناه به فأجرينا ذلك في حكم الصلاة وأزلي عليه فحكم الصوم. فالمغمى عليه والمجنون لا يقضيان الصلاة، يقضي الصلاة لأنه ما طرأ عليهما وصف يلحقهما بأصحاب الأعذار، وهي المرأة الحائضة والنفاسة تشركن في نظر الصلاة. وسار ذلك الحكم في رمضان فسألوهما مثل هذا مثل ما ذكر، ثم ذكر مفهوم. أما النائم فهو منفصل عن هذا لأنه يجب عليه القضاء، وهو مثل الغافل أو الناسي، هذا أقسماته، هذا أقسمه. وإنما لم يحكم عليه في رمضان بالقضاء لصحة صومه لعدم وجود مانع من موانعه، آش رافع الوجوب، ما عندوش هو شرط يرفع، لأن النوم صاحب النوم ولم يفقد عقله، وإنما فقد الشعور فقط، فلو نبه لتنبه، وهذا ينزل منزلته غير النائم في هذا الحكم. واضح؟ إذا ما بينهم اتحاد من أصل المسألة، فلذلك لم يلحق به في وقت الصوم لأنه كان مخرجا في وقت الصلاة على المرأة الحائض. واش هو مضطر واش مريض؟ مريض مزير عنده ذاك الشيء ديال المغص، أنقاض كيقول لي وجع وجع البطن مزير. هذا مثلا لو فعل ذلك على باضطرار لا شيء عليه، ومن الغيار والكفاص جا ذاك الشيء الوجع وما يمكنش يتخلص من هذاك الوجع بالطريقة، فهذا لا يسمى أنه استدعاه عن عمده، إنما أكره عليه. ولكن في حالة ما إذا علم أن القيء سيزيل هذا الوجع وكان هذا معذبا له، مش يحس بشوية ديال يحسب شوية ديال الوجع ويمشي تقيا يكون نيت مصير ولا كيعرق ولا كيمشي فيخرج وكيدخل، ها ماشي راه شي واحد يجي غير شوية ديال الحريق في الكرش يقول لك أنا غادي نتقيا ثم يقول بعد ذلك أنا مكره على القيء. لا، بل منهم من رأى أن له أن يفطر إذا كان مريضا، وهذا مذهب سعد بن المسيب، فقد كان من السلف من يفطر من جرحة في يده جبل يد الصوم، وهذا ما كحتش علاقة، وهذا موجود في كتب الآثار، من السلف من يفطر من أي مرض كيفما كان اتجرح في الدو امشي يأكل، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا وأخذ اللفظة بالعموم، ولم ينتظر هذا أن يكون مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. وهذا من باب تعليم أخذ بالوصف المطلق عند فقهاء السلف. شكون هو هذا؟ ابن سيرين والحسن البصري، وهما من كبار سادة التابعين، ولو فعله اليوم المرأة أخذا من كلمة مريض لقام الناس عليه القيامة. لو فعله الإنسان اليوم واستنبطه من كلمة مريض وعمم الوصف وجعله مطلقا من غير تقييدين وبنى عليه حكما فقهيا لسار حديث الناس في المجالس، مع أن هذا مذهب فقهي قديم، وأصحاب الذين ذهبوا إليه من أئمة المسلمين بالإجماع أنه من أئمة أهل السنة، ولا كلام في دينهم ولا في تقواهم ولا في صلاحهم ولا في فضلهم، ومع ذلك فإنهم يقولون بهذا القول، وهذا ما يستغربونه. يرى الناس بأن هذا فيه انتهاك لحرمة الصوم، وليس الأمر كذلك، فإذا بناه على هذه الآية فهذا من باب اتباع أمر الله، ومن اتبع أمر الله تعالى دخل في دائرة الطاعة، كيف يقال بأن هذا يعد من انتهاك الصوم وأنه فيه خلاف؟ لكل ما مرض فليتقيا إذا كان ذلك سيخفف من بطنه. هما ما قالوش الشرع انتبه الله والتنم أول لا سيدي الحال الحنفية، وما تجدوا هذه القيود بالنظر ولكن هو مقارنة تستلزم التسوية. فمن كان منكم مريضا مهم أنه مريض بأي مرض. هذا العلماء اختاروا فيها الشدة اللي قلت فيها، لكن أقول لك إذا من العلماء من حمله على مطلق المرض هذا مذهب، والناس راه متبعين النصوص وبغيت الله تعالى في دلالتها، وطاعة الله في دلالة اللفظ من باب الوقوف على حدوده، لأنني إذا حددت مثلا واحد لفظ الشرع وسعه هذا راه منكر، الشرع وسع اللفظ ونمشي درت فيه واحد الحدود لا حصو غير هنا، ما قال لي دليل الحلال، ما أنطق به، ما جاء دليل على هذا، ما سع مثل القواعد الشرعية في هذا التحديد، هذا راه ظلم، هذا راه مخالفة شرعية، هذا راه بدعة. هو في القرآن يقول لي لا راه قصدت غير واش غولي ناخذ بدلالة لفظ كما قال به، فإذا أطلقته وإن عمم عممته، وهذا هو معنى الوقوف عند حدود الشرع. ها ما نسيتك تتصرف الألفاظ الشرعية مع الإطلاق، هذا نوع من اللعب. وكل حال إذا كانت قواعد أخرى يقتضي ذلك يعمل بها أو أدلة خارجية يقيد بها. وإن خلى المحل من هذا فوجب الاختصار على اللفظ وأن يحمل على ظاهره بلا نقص. مفهوم؟ لا في المشكلة ليك مفهوم ما عليه ولا لا لا لا تؤثر هو الصبر هذا يجي الرفض ديال واش يرتفض ولا يرتفض غادي نشوف واش إذا رفض الصوم هل يرتفض ولم يجد شيئا غادي نشوف الحكم ديالو والصوم يرتفض بالرفض أو لا يرتفض واش إذا رفضت ترفض ولا لا ولا حتى دير تتاكل صحته بداخله وخرجه قيء وإيصال متحلل مائع من منفد عال أو سافل والمراد بالوصول ولو لم يتعمد ذلك وغير المتحلل على المحتار لمعدته. المتحلل هو الذي يتفتت ويصير شيئا قد يصير جزءا من الدم لأن الشيء يتفتت في الجسد فإنه يصفى ويؤخذ منه وجزء منه يصنع منه الدم يتفتت كل شيء يمر في الجسد ولا يكون صلبا إذا وصل إلى إلى إلى إلى الباطن كيفما اتفق. قال وإيصال متحللين من منفذ عال أو سافل أو غيره ولكن إذا كان صلبا كيشترط في المعدة إذا ما سيوصل المعدة راه يفطر وخف من الحجرة حجرة صغيرة هي ما أذن شو كان باش ينتفعوا ولكن إذا وصلت المعدة راه تفطر لأن ما وصل إلى المعدة قد يتقوى به على رفع الجوع وما يتقوى به على رفع الجوع أو يتوسل به إلى إزالة ألمه فإنه مفطر لأنه رفع الجوع وما يرفع الجوع فإنه ينزل من جهة الطعام من هذه الجهة ولو سيخرج كما كان أسوأ أن تلك تشي درهم ولا خسر بعده ولكن بعد ذلك كان لك اللي كان هو بقى في كرشو في دري صغير صرفت ليه وبقى في كرشو يلو ما خمزت والله أعلم شو نار ما يمكنش المعيدة تحنها المعيدة ومعينة ولا تنزل لكن ما يمكنش تحلل لأن ذلك النحاس ذلك البقوة ما يتحلل سبحان الله العظيم وعلى كل حال هذا مفتر لأنه إذا وقع في المعدة سيرفع الجوع ما يبقى جايع سيرتفع كوصف الجوع لأن المعدة في هذا الشيء وذلك الشيء ما بقاش يجيك الجوع نهائيا لأن الإنسان بموسى ما يوقع شيء هذا في المعدة ولو انتفاق العروق فإنه يرتفع الجوع يرتفع العروق كيكون الإنسان مثلا صدمته شي حاجة ولا قال شي واحد شي كلمة خايبة ولا شي حاجة وعدو ذاك الشيء ما بقاش كيبغي يقول لأن المعدة كتنفخ غير نفخ العروق في المعدة يرفع الجوع ما بقاش الإنسان بغي يقول فخلي الإنسان اللي حزين ولا الإنسان اللي غضبان بزاف ما كيبغيش ياكل إيه ذاك الشيء عيد عليا لأن ذاك الشيء اللي كان في كرشو كيقول لك كاين النار في قلبي العروق كتنفخات اسم النار العروق كتنفخ كتديه ذاك الوجع تيقول لك كاين النار في كرشي وعيات تيقول لك الشارع فيه التسنم واش النار كتاكل لك بدا تبقى أنت حي اسم لك العروق كتنفخ غير تنفخ غير عرق إذا تنفخ راه الوجع خطير وقد ذاك الشيء إذا لك تسمى في ديال الرأس الشيء سبحانه العظيم راه ما فيه الزيادة ما فيه النقصة ولذلك قلنا بأن وصل هذه المعدة فربما وقع في مكانين فأزال الجوع وأزال هذا وإذا أزاله ينزل منزلة الطعام من هذه الجهة وهذا الأمر إذا على لمعدة بحقنة معي وكذلك الحقنة حقنة لشيء معي أي ترك إيصالي ما ذكر لما بسبب حقنة من معي في المقبول مرتين يحرمون ثلاثة لجامد فلا قضاء دابا هذه المسألة ديال الحقنة مختلف فيها الحقنة هي شي بحال هاد الإبرة بحال هاد أي حاجة يحقر بها الجسد وكان آلة توصل الشيء إلى داخل الجسد هذه هي الحقنة سواء كانت ديك البرا ولا كانت شي حاجة أخرى المهم شيء يوصل به الشيء إلى داخل الجسد هذه فيها تفصيل إن كان بشيء مائع يتحلل راك يجر فيه الإفطار لأنه شبيه بالطعام لأن مروره في الجسد هكذا ليتقوى به أو كان جامدا يعني شي حاجة وصلت بدات وقفات وكتمشي هذا ما فيه ما كيديروش فيها لأن هذه من شرط الصلبي أن يصل إلى المعدة فإن لم يصل إلى المعدة فلا قضاء لأن ما فيه حتى شي صفة ديال الطعام حينئذ ولا علاقة له بالطعام لا من ناحية إزالة الجوع ولا من ناحية التحلل الذي تقوى به الجسد فإذا انتفت هذه الصفة انتفى الحكم الذي يقام عليها أو يبنى عليها الحقنة ديال الدواء هذه في تفصيل قالوا إن كان ذلك في الجلد فقط إن كان من أمراض الجلدية فإنه لا شيء فيه لأن كان بلك الدواء في الجلد ما كدش العرق الدواء في الجلد إن كان أمراض الجلدية كان غير برا قالوا هذه لا تفصيل وإن كانت مما يفعل في العرق الدواء في العرق فهذه قد تكون في القضاء والكفارة أو القضاء فإن كان استغنى عنها وفعلها هل شيء بديش في كيريال هل شيء ذلك كذي كيف يدوز الحقان ولا سوى ذلك حق نرسه بدواء قد يستغني عنه إلى الليل ولا حاجة له وإذا قاله ضرر ولكن استخف ففعل ذلك وليس من جهته من جهته أنه مريض بل هو صحيح لكن هذا الشيء يديره العادية ويفعله بالنهار فهذا قد يكون على قضاء الخفارة إن تعمدا سيقع حرمة الصوم في ذلك ما لم يكن مريضا فكما في شيء أعلم. أما الحقوق التي تكون في الجدي فقد قالوا بأنها ليس لها فيها صفة الطعام فهي لا تتعلق بالدم ولا تتحلل ولا تعين على رفع الجوع وعلى كل حال فالمعتمد عليه هو إبقاء حقيقة الصوم من الجوع وعدم التقوي فإن حصل ذلك فلا قضى بما عيدتنا وحرقين يترك وصول المتحلل وغير الحرق ولما قيد الحقن بالماء علم أنه رجل متحلل ودف النخامة كل ما تخلق من الإنسان الأصل فيه أنه لا يبطل الصوم ولكن هذه النخامة التي تكون في الأنف يجب طرحها هذه التي تكون في الصدر هذه اللي فيها القول ولكن المتخلق من الإنسان سوى الدم فالأصل فيه أنه لا يبطل ما غد نزل غد يجي هذه القضية دي النخامة شو هو؟ نعم هو دابا ما كيشوفوش جهات الهيئه كيشوفوا جهات شرط الوجوب والقضاء شرط الوجوب والصحه شرط الوجوب والصحه ارتفع لان الحقائق لا تنظر اليها باعتبار ذاتها الطبيعيه وانما يعذر الى حقيقته الشرعيه هذاك الاغماء يرفع الوجوب ويرفع الصحه فهم النوم ما فيش هذه الحقيقه يرفع الصحه ولا يرفع الوجوب ولذلك قالوا بان الذي هو قريب منه قريب منه الإغماء هو الحائض الحقيقة الشرعية مش الحقيقة العادية حقيقة لنين بحالية مغمى عليه من ناحية الهيئة الطبيعية هي هذه ولكنها لا تعتبر وإنما يعتبر الوصف الشرعي الذي يناسب تلك الذي وفق تلك الصورة الصورة التي تكون في المغمى والمجمع عليه هو أنه مانع من الوجود والصحة فألحقه به نعم وين هو الفارق في المعتبر هنا نعم لا هو دابا المغمى عليه من الناحيه من ناحيه التي الحق بها الذي هو محق بها ماشي من جهه الابطال لان ليس من جهه الالحاق ان يكون المقيس والمقيس عليه يشتركان في جميع الخصائص فاذا استاذن وقد نصوا على هذا في القياس قالوا ليس من جهه المقيس والمقيس عليه ان يساويه في جميع الاحكام وانما يساويه في الجهات التي قيس عليه فيها وهذه الزوائد وهذه المسائل الأخرى قد تكون غير معتبرة للقائس لأنها زائدة على جهات القياس إذا قسنا مثلا الفول على البر واكتفينا في القياس على الادخار والقوس وفي الشعير وفي البر فوائد وفيه خصائص وفيه صفات أخرى مناسبة للحكم فهذا لا يؤثر في القياس ليس من شرط المقيس والمقيس عليه أن يسويه في جميع الجهات نعم هما دابا تيقولوا بأن هذا المغمى لو قدر أنه مات قدر عليه أنه مات وهو في هذه الحالة عندما يرى أنه يقضى عليه ما وجب عليه شرعا هل يقضى عليه أو لا يقضى عليه وبس ما نستدلوا بالفرع يعني نمشيو لواحد القاعدة أخرى بس ما نستدلوا بالفرع الذي هو موضع النزاع حتى لو قال هذه مصادرة معنى المطلوب لأن الفرع الفقهي في نستدلوا بواحد نبني قواعد الأصول دابا هذا المغمى عليه ما الذي فقده فقد الإرادة وفقد الاختيار فقد الإرادة فقد الاختيار كذلك ولا يصلح لما يصلح له النائم وهو أنه إذا نبه تنبه فهم هذا المانع مانع فرمزي لا يمكن رفعه والحيض مانع دائم لا يمكن رفعه انت تستفعه بالإرادة دي لابد أن يرتفع النوم ليس مثلهما لأن النائم إذا أوقظ استيقظ وإذا نبه تنبه هذه الخصائص اللي كاينه هذا الثبوت وهذا الرسوخ في هذا الوصف مع عدم وجود هذا الذي في النوم وهو أنه يتنبه وأنه يستيقظ لوحظ فارقا بين النائم والمغمى في هذا المقام وهو أمر جدير بالاعتبار لماذا؟ لأنني مثلا إذا أبغى هذا المجنون إذا أبغى هذا المجنون يزول هذا المانع ولا يملك ما يمكنه من ذلك والمغمى عليه بنفس السن، والحائض والنفساء كذلك. أما هذا الشخص الذي هو نائم فإنه إذا أراد أن يستيقظ أن يرفع هذا له القدرة على ذلك، القدرة يرفعه هم. وإذا بغى الإنسان يرفع عليه هذا المانع يرفعه عنه، ولكن بخلاف الحائض والنفساء والمغمى عليه. فاشتداد صفتهما في الثبوت مع الرسوخ مع عدم القدرة على الرفع جعلتهما أقرب بعضهم أقرب شبها لهم. لا بد أن تلاحظ هذه، لا بد من اعتبارها. أما مسألة كونه لا قضاء على النائم فهم يعتبرون بأنه مكلف جار عليه التكليف، ولم يطرأ له شيء يكون به مكلفا. أما هذا المغمور المجنون فلم يكن مكلفا بهذه العبادة، فلذلك حكم عليه بأنه طرأ عليه ما يجعله مكلفا ووجبه على قضاء الناس. فالمكلف صائم وغير المكلف غير صائم، فوجب عليه. نعم قاضيا لا ماشي دينها الذين قالوا بأن القضاء لا يطلق إلا في مقابلة الأذى هذوك يعتبرون محققين في المصطلح، أما القضاء فقد يكون بلا أذى، وهذا صرح به الغزالي في المستصفى، قال ولا يقال في الأذى في القضاء إنه أذى إلا إذا قبل الأذى، وقد يستعمل القضاء دون أن يقابله الأذى، وذكر أمثلة منها هذا الذي ذكرنا في المغمى والمحارب. ماشي دينا قاعدة أن كل ما وصل إلى الحرق فإنه مفطر، هذه القاعدة، سواء كان من أنفين أو كان من عينين أو كان من أذنين، والعبرة في البطلان النهار، الظرف المعتبر في البطلان هنا النهار. إذن فمن وضع شيئا من هذه الشيء بالليل ثم أحس به في حلقه نهارا، ما كان من الأنف أو كان من الأذن أو كان من العين، إذا أحس به في الحلق فإنه مفطر. وهذا هو ما ذهب إليه بعض الناس في شأن هذا الشرك، يقول التنفحة تنفحة للحلق، يقولون بأنها تصعد بالليل وتنزل بالنهار، إنك تكون تطلع المخ ولكن بالنهار تنزل. ولهذا يقول بعض الناس بأن هذه الناس التي تنفح بالليل لا يصومون، لأنها يطلع بالنهار كالليل وكينزل بالنهار. قالوا هذا الشيء بالتجربة، وربما تنخم أحدهم فوجد في نخامته شيء من هذه من هذا الشيء. لهذا يقولون بأن صومهم باطل على الإطلاق إلا أن هذا وإن ذكر يحتاج إلى التحقيق، هل هذا فعلا أمر واقع؟ أن هذه هي الصورة يكون عليه حال هؤلاء الناس، وأن حال وأن ذاك الذي صعد بالليل ينزل بالنهار، هذا أمر ثبت فالحكم كما سمعتم. أما إذا كان الشيء يصل إلى الحرق من غير هذه المنافذ الأنف والعين والأذن فإن البطلان غير وارد، فإنه الصوم لا يبطل. كمن حك رأسه بشيء ما الصابون نوع معين فأحس بشيء في ألفه أو في حلقه، بمعنى أنه قد نفذ إلى داخل جسده، هذا لا يضر. العبرة بالمنافذ، وهذا هو الصحيح. والمعول عليه في تقرير مثل هذه المسائل العادة. فالمعروف المشهور أن ذهن الرأس أن ما ذهن به الرأس لا يتخطاه إلى الجسد بداخله، وأن قصار أمره أن يكون تحت الجلد، أما أن ينزل إلى الحلق أو ينزل إلى البطن فهذا مخالف للعادة. فإن وقع ذلك على وجه الندور فإن النازل لا حكم له. هذا هو وجه هذه المسألة من ناحية النظر، وعليه هذا يقرر حكمها، وعليه يخرج هذا الذي تقرر فيها. قال لا شيء فمن دهن رأسه نهارا ووجد طعمه في حلقه، أو وضع حناء في رأسه نهارا فاستطعمها في حلقه، فلا قضاء عليه. ولكن المعروف من المذهب وجوب القضاء احتياطا، بخلاف من حك رجله بحنظر فوجد طعمه في حلقه، قبض بيده على الجلد فوجد البرودة في حلقه، فالمذهب أن هذا لا يفطر. وعلى كل فالمعول عليه فهذه المسائل كلها هو العادة. إذن خلاصة القول أن من أدخل شيئا من أنفه أو أذنه أو عينه فظهر أثر ذلك بالنهار، أدخله ليلا فظهر ذلك بالنهار، فإن كان ذلك من هذه المنافذ فإن ذلك يفطر، وإن كان من غير تلك المنافذ فإنه لا يفطر نظرا لأن دخول هذه الأشياء من غير هذه المنافذ غير معتاد. ومنهم من ذهب إلى أن العبرة بالشعور بذلك في داخل الفم في داخل الجسد، كان يحس بالبرودة في عطشه أو أن يحس بشيء في حلقه أو ما شبه ذلك، فعلقوا الحكم هنا على هذا الإحساس وجعلوه هو مناط الحكم وألغوا اعتبار جهة الغالب. وعلى كل فهذه المسائل تدرس ويلاحظ أن رعاية قاعدة إذا عارضتها قاعدة أخرى الترجيح بينهما كالترجيح بين الأدلة المتعارضة، أنه إذا تعارض عندك قاعدتان إذا تعارض عندك قاعدتان كالغالب والاحتياط فإنك تفعل ما تفعله في الترجيح بين الأدلة النصية، إلا أن الأدلة النصية مرجحاتها ليست كالأدلة القاعدية، فما ترجح به القاعدة ترجح بين القواعد، فما ترجح به القاعدة هو جريان الشرع عليها وإلغاء الأخرى. إذا كنت تريد أن تستدل على ترجح قاعدة الغالب على قاعدة الاحتياط هنا فلا بد أن تنظر فيما يستعمله الشرع غالبا في مثل هذه الأحوال، هل ينظر ويعتبر الغالب أو يعتبر غالبا الاحتياط. فما كثر استعماله وبني عليه الفقه على وجه أكثر من غيره فهو الذي يقدم، وبعد ذلك تنظر في ذلك الموضع الذي أنت فيه ما هو رأي الشرع فيه، هل فيه التشدد فتستعمل الاحتياط لتحقيق ذلك أو فيه التخفيف فتلغيه لتحقيق ذلك، فأنت لا بد أن توافق رأي الشرع في ذلك الموضع، وهذا هو الذي مضى عليه علماء الفقه، إنهم وإن ترجحت لديهم قاعدة على قاعدة من ناحية الاستعمال وفي تصرفات الشارع فإنهم إذا أرادوا أن ينزلوا هذه القاعدة الراجحة على الجزئية ينظرون هل تصلح هل يصلح تنزيلها أو لا يصلح، بمعنى أن القاعدة لا تنزلها في كل مكان مع أن الشرع قد يحكم فيها بحكم يمنعها. قد ذكر مرارا أن بعض المواضع في الشرع إنما يصلح فيها تنزيل بعض القواعد دون بعض، مثلا لا يمكن لك أن تستعمل قضية رعاية الفساد في الشر أو الفساد في الوصف في معاملات التي تؤدي إلى العتق لكي يلغيها، ولو أنك بعت عبدا على أن تعتقه اشتريت عبدا على أن تعتقه يخففون في ذلك البيع، وإنما يخففون فيه لأنه تقرر في نفوسهم اعتقادا أن الشارع تشوف إلى الحرية فاعتبروا هذا الذي اعتبره الشرع هنا وألغوا تلك الجهة، ولذلك يقال والعتق يصح بالبيع الفاسد. وهذا أيضا يجري في أمور الربا، فأمر الربا ليس كالأمر الأمور الأخرى، أن الإسلام تشدد في شأنه وذكر فيه أن من أتاه فليزل بحرب من الله ورسوله، هذا مفزع، فاحتاطوا في هذا الباب وألغوا القواعد الأخرى التي يستعملونها في مواضع أخرى ليحققوا هذا الذي جاء به الشرع. وهذه الجهة ربما لم يتفطن لها كثير من الناس فظنوا أن الفقهاء ينزلون القواعد على حسب الأهواء، وليس الأمر كذلك، بل هم ملزمون في أن يطابقوا موضع التشديد بالتشديد وموضع التخفيف بالتخفيف، وأن يظهر ذلك في الفروع الفقهية التي يبنونها في تلك المواضع. مثلا في الدماء ما يمكنش لك تستعمل ما تستعمله مثلا في الحكم بالأموال، ما يمكنش أن تستعمل البينة التي يثبت بها المال في إثبات القتل على الإنسان، لا تستطيع، لأن مسألة الأموال خفيفة ومسألة الدماء خطيرة. ولذلك وإن ترجحت القاعدة على القاعدة في بعض المواطن فتنزيلها في ذلك الموطن لا بد أن يستشار فيه الرأي الشرعي في وجوب التخفيف أو في وجوب التشديد، وهذان جهتان يراعيهما الفقهاء على تمام. إذن هنا وإن كانت قاعدة الغالب وقاعدة الاحتياط متعارضتان، وقدمنا وقلنا بأن قاعدة الغالب تقدم، فتقديمها في هذه الجزئية يحتاج إلى هذه الجهة، لأن التنزيل لا بد فيه من هذا الموضع. التنزيل، فقه التنزيل، هذا الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا ما يتعلق بهاتين القاعدتين إذا تعارضتا، وتقرير ما يجب أن يقرر في حق كل قاعدتين تعارضتا، بأنه إن قدمت إحداهما على الأخرى فذلك ليس على سبيل الجوامع واللزوم في سير الفرع. ثم قال: وبترك إيصال بخور بفتح الباء أي الدخان المتصاعد من حرق نحو العود، ومثله بخار القدر، فمتى وصل الحرق أوجب القضاء، ومنه الدخان الذي يشرب أي يمص بالقصل ونحوه، فإنه يصل الحرق بل للجوف بخلاف شم رائحة البخور ونحوه من غير أن يدخل الدخان الحرق فلا يفطر. كذلك أيضا البخور الذي يدخل فإنهم عدوه من المفطرات، دخان متصاعد من حرق نحو العود، ومثله بخور القدر هو ذلك البخار الذي يكون من القدر ويسمى قتال، يكون في القدر الذي يطبخ، فإذا صعد ووصل إلى الحرق فإنه من المفطرات. لهذا يجب على الطباخين أن يضعوا شيئا مما يدفع عنهم هذا، أن يستنشق قدر الطعام حتى وصل البخار لحلقه، فمتى وصل دخان البخور أو بخار القدر للحلق وجب القضاء، لأن دخان البخور وبخار القدر كل منهما جسم يتكيف به الدماغ ويتقوى به، تحصل له قوة كالتي تحصل له من الأكل. واعلم أن محل وجوب القضاء بوصول البخور وبخار القدر للحلق إذا وصل باستنشاق، سواء كان المستنشق صانعه أو غيره، وأما لو وصل واحد منهما للحلق بغير اختياره فلا قضاء لا على الصانع ولا على غيره على المعتمد، خلافا لمن قال إذا وصل بغير اختيار فلا قضى على الصانع وعلى غير القضاء قياسا على ما يتيش من تراب الكيل كذا قرره شيخنا. خلاصة الكلام أن المنح الذي أخذه الفقه هو إلحاق النظائر بالنظائر، وهذا هو الذي عليه القياسيون من أرباب المذاهب الفقهية الأربعة وغيرهم، وتوقف الظاهرية عن هذه الجهة نهائيا وأغلقوها، لأن الذي ورد فيه الصوم هو قطع الأكل والشرب وما يفطر مما هو معروف، ولكن الذين الفقهاء ذهبوا إلى الإلحاق النظائر بالنظائر فجعلوا ما يشبه الأكل أكلا، وعدوا من ذلك هذا الذي تقدم ذكره وهذا الذي كلامنا فيه وهو البخور والبخار، وقالوا بأن البخور إذا وصل إلى الحلق فإنه ينزل منزلة الطعام. لماذا؟ قالوا لأنه يصعد إلى الدماغ ويتقوى به الجسم، وفيه من الفوائد ما في الطعام للجسد، هكذا قالوا، وهذه مسألة تحتاج إلى التحقيق والتتبس. هل البخار إذا وصل إلى الحرق وصعد إلى الدماغ ينزل منزلة الطعام في إعطاء فوائده للجسد؟ هذا محل بحث ونظر، فإن تحقق هذا الأمر وثبت هذا الأمر فإنه يكون في القياس واضعا، وإن لم يثبت هذا فإن المناط حينئذ مفقود، وإذا فقد المناط سقط الحكم، وهذا هو الذي يجب المصير إليه في هذه المسألة. والنفس قد تستدعي الشيء في أول الأمر، ولكن إذا وقع التقرب منها بالأدوات العلمية فإنها قد تعتقده كما اعتقده هؤلاء الفقهاء. أما دسناس البخور، إذا دفن البخور عرفنا الحقيقة ديالو، قلنا بأنه ينزل منزلة الطعام في الإفادة، فلا شك أن هذا ممنوع، من الذي طلب هو أن لا تصل أن يصل شيء مما يتقوى به الجسم مما يدخل في جنس الطعام، لكن هذا كله إنما يصح البطلان به إذا كان ذلك عن اختيار، أما إذا كان عن كره وعدم قدرة في صرف لهذا، كان يقول الإنسان في مكان لا يستطيع منه أن يصد هذا الدخان وهذا البخور، هذا القتال هذا البخار ذي الطعام، أو يصد عنه هذا الدخان ودخل إليه على غير قصد ولم يقصد أن يشم هذا، فإن هذا لا شيء عليه. قد يقول البعض: وأين البنية الأصلية في فقه الصوم حيث ذكر بأن العمد يفيد الكفارة؟ وليس يفيد القضاء وحده، فلماذا تخلفت حقيقة هذا الأمر عندهم؟ إذا نقصت ماهية الشيء ولم يتحققوا منها فإنهم يعطون بقدر ما يرونه ثابتا فيها، بمعنى أن الكفارة إنما تكون في الطعام الحقيقي لأنه كامل اللذة، حصلت به الرغبة في الشهوة وحصل به القوة للجسد. أما البخور فقد يكون مستقذرا وقد يكون مما لا يريد الإنسان أن يسمه أصلا، فهو ليس فيه جمع الخصوصية التي في الطعام، ولذلك لم يره بأن فيه صفات التعمد في القصد إليه بالشهوة، فلم يجعلوه من قسم الطعام ولا من قسم الشراب، ولكنهم رأوا فيه شيئا واحدا وهو أنه يقوي الجسم، فأخذوا بهذه الجهة ورتبوا عليها القضاء فقط. وهذا تجده في كثير من فروع الفقه، أن الماهية إذا نقصت لا تلغى كلها ولكنها تعطى بقدرها، ومن هنا جاءت الكراهة، ومن هنا جاءت لفظة الكراهة التي قد تستعمل عند الفقهاء، بمعنى أن هذا الشيء لم يصل إلى درجة الحرام على الوجه المطلوب، فرأوا النقص فيه من جهة فنزلوا دلالته على الكراهة. وهذا ما وقع في هذه المسألة، لأن البخور والبخار الأصل في أنه لا يقتت بهما ولا ينتهك بما حكم الصوم في العادة، ولكن لا يمكن أن يطرح جهة القوة التي تكسبها الجسد، ولا يستطيعون أن يقولوا في رب الكفارة لعدم تمام العلة، فجعلوا ما يساوي هذا هو القضاء فقط، لأن انتهاك حرمة الصوم به عن قصد وعمد هذا بعيد في مجريات العادة، فرتبوا عليه القضاء وحده ونزله منزلة ما لا عمد فيه. هكذا رأوا، وقد يقول بعد هذا تصرف بغير دليل، هذا تصرف له نظائر في الشرع، فأنت إذا لاحظت كيف يحكم الشرع على الناس وجدت أنه يلاحظ الشيء بمقداره حسب المقدار، مقدار ذلك الشيء المحكوم فيه، فيحكم في الأعضاء بحكمين، ويحكم في الجسد بحكمين، ويحكم في بعض الأقوال بحكمين، ويحكم في بعض الأفعال بحكمين، وهي تتفاوت درجاتها، ففي بعضها حكم عالي، وفي بعضها حكم متوسط، وفي بعضها حكم أدنى، وهذا ماض في الشريعة كلها، وتجد أيضا ذلك في الصلاة، فبعض الأفعال تبطل وبعضها مكروهة، يعني على كل حال أفعال ومتعمدة، ولكن هذا الفعل لا يساوي هذا الفعل، لأن هذا خفيف ولكنه لا يجب أن يكون، وهذا أخطر، فحكموا لهذا بالكراهة ولهذا بالتحريم. وهذا تجده أيضا حتى في أمور العبادة، فهذا الشيء مطلوب على الجزم فتركه حرام، وهذا مطلوب على غير الجزم فتركه مكروه. وإذا كان هذه بنية الشريعة وكله قفت على تمييز بين الشيء التام والشيء الناقص، واعتبر ذلك بالاستقراء، فإنه لا بد أن يلاحظ نفس الطريقة تلاحظ في مثال الجزئية في نظرهم، واضح؟ ألا تجدون ذلك في العبادات؟ تجدونه في العبادات. انظر مثلا إلى الحج، فبعض الأفعال فيه متعمدة وفيها فداء، وبعض الأفعال فيه إن تعمدت أفضلت وإن كان جزء من هذا الفعل فقد يكون مكروها وتمامه حرام، أحكم هكذا. إذن فلا يمكن أن يقال بأن هذا تحكم، ولا أن يقال بأن هؤلاء لم يطردوا أصلهم، وإنما الممضى عليه في هنا هو تقدير كل شيء بقدره وإعطاء كل شيء ما يستحقه له الدار والعلم، وبترك إيصال قيء وبلغم أو قرش أو بلغم أمكن طرحه، أطرحه ما ذكره، فإن لم يمكن طرحه لأنه يجاوز الحق فلا شيء فيه مطلقا، سواء كان القول لعلة أو مثل معدة قل أو كثر تغير أم لا رجع عمدا وسهوا فإنه يفطر، وسواء كان البلغم من الصدر أو الرأس، لكن المعتمد في البلغم أنه لا يفطر مطلقا ولو سيطر في اللسان لمشقة. كذلك أيضا مما يجب تركه القيء، القيء هو الذي يصعد من المعرقل، وهذا اسمه الجير، هذا يجب طرحه إذا صعد، يجب طرحه هذا كله إن وصل. أما إن صعد ولم يصعد، صعد إلى الوسط لكن لم يتم صعوده إلى الفم ولا إلى طرف اللسان، فهذا لا شيء، لأن صعوده في البطن ترول ما مشكلة، لا في شيء حاجة وإحباط يطلع وإحباط ما عندوش علاقة بالأكل، لأن الأكل حقيقته هو أن يمر السيء في الفم وينزل إلى البطن، وبها تعلق الحكم. أما إن لم يكن هذا الوصف جاريا ومفعولا فإنه لا شيء فيه، لأن الذي علق به الحكم الأكل والشرب. والأكل والشرب لغة هو أن يمر السيء من الفم وينزل. ثم لم يعتبروا من أين أتى، لم يعتبروا إلا وقوع الأكل أو الشرب، ولم ينظروا هل يشترط أن يأتي من خارج الفم أو من خارج الجسد أو أن يأتي من داخل الجسد ثم يرجع. لم يعتبروا ذلك، لأن الأكل قالوا بأنه يصدق عليه في كلتا الحالتين. ومن تعلق بالحقيقة الأصلية في الأكل والشرب وقال بأنه لا يصدق على هذا وإنما يصدق على ما دخل من الفم من الخارج، فإنه قد لا يعتبر هذا الصعود ولا هذا الهبوط وإن دخل للفم، ولكنهم لم يعتبروا هذا، اعتبروا فقط وجود الطعام في الفم ونزوله. هكذا اعتبروا في الأكل، وهكذا احققوا ماهيته. ومن الخطر الشديد أن لا يفكر في المصطلحات وأن لا يحقق فيها قبل معرفة الأحكام، فإن تحقيق المصطلحات والتدقيق فيها والبحث فيها سواء كانت لغوية أو شرعية أو عرفية أمر مهم جدا في التحقيق في الأحكام. الأكل لو جنسا وقال أكل عندي ليس إلا ما دخل من الفم، لأن هذا هو الأكل لغة، واشترط ذلك وعده من تمام الماهية، استدل على ذلك بما يكفي من اللغة وتقرر به ذلك، هذا الفرع الفقهي غادي يستلزم صعود الشيء إلى الفم ويقول هذا ليس أكلا، الأكل عندي يجب أن يكون من خارجي. لو تصرف متصرف في اللغة على هذا الوجه وأتى بالأدلة اللغوية كفية في إثباته، لكن هذا مذهبه، وهذا هو محل الاجتهاد والنظر، التحقيق في الماهيات والألفاظ هذا محل التجديد، وليس أن يدخل الإنسان في الحقائق الشرعية الأصلية ويقطع بها ثم يريد أن يغير ويسمى هذا تجديدا. في مثل هذه الأشياء يقع البحث، ولكن لو أجمعت الأمة على أن هذا كله أكل لكان كلامك ساقطا لا قيمة له، بمعنى إذا لم تجد من العلماء ما تقدم لهذا القول وقال به وقرره وبنى عليه الأحكام فإن كلامك لم يعتد به، ولو خرجت ذلك لغة ما قبل، لأن الإجماع استقر على ضده واستقر الإجماع على الشيء لا يمكن بعد ذلك تغييره. إيه ولكن ما ربطوش بالبخور، ما ربطوش هما بالأكل. أشنو قلنا؟ هل إحنا ربطناه بالبخور؟ ربطناه بالأكل؟ شكون؟ لا، هو دابا الحقيقة الشرعية في الأكل والشرب وكذا احتوى عنده المنط، أكل والشرب مختلفان ولكن احتوى عنده المنط. شنو لماذا منع الشرع الأكل والشرب؟ لئلا يتقوى الجسد في رمضان، لئلا يتقوى الجسد، المقصود هو أن تضعف الجسد تضعف النفس، في ذلك أسرار تعلق بالتربية، فإن الجسد إذا ضعفت قواه من الأكل والشرب والنوم وما شبه ذلك ضعفت النفس، وإذا ضعفت النفس أمكن الإنسان أن يربيها، فإذا كنت تطعم كلبا حتى يكون ضاريا قويا لا تستطيع أن تقبضه، ولكن إذا نقصت له الطعام حتى يضعف تستطيع أن تتحكم فيه وأن تقبض أنك أقوى منه، هكذا النفس. والمقصود بالصوم الإعانة على القوة للوصول للتقوى كما ورد ذلك في القرآن، وهو وسيلة شرعية قديمة قدم الدين، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هو المقصود منها، وأن تضعف قوة الذات بقطع الطعام والشراب عنها، فإذا ضعفت فرضت عليها حينئذ واجبات التقوى، وإذا فرضت عليها في سائر الشهر ربما اعتادت على ذلك، معروف أنها هي تتغير وتتبدل وهي قابلة للتغيير والتبديل، التغير والتبديل والتبدل، فهذا هو الغرض. ولكن إذا كنت تعطيها البخور أو البخور وهي تتقوى بها ويصعد ذلك إلى الدماغ وتصل بها قويا، مناص الذي من أجله حرم الطعام والشراب هنا غير موجود، ولذلك قالوا وإنما منعوا البخور والبخور لأنه يصعد إلى الدماغ فيتقوى به الجسد، هكذا قالوا. وكذلك قلنا شلعنا ما قلناش بأنه أكل، إحنا ما قلناش الأكل إطلاقا، ما قلناش الأكل تقوى به شلعنا، وكذلك لأن البخور ما قلناش بأنه أكل. ثم عندك مثلا الذي جعله الإنسان من الكحل، الكحل ماشي أكل ولكنه جعلوه من قسم ما يجمعوا الأكل والشرب، جعلوهم مما يجتمع مع الأكل والشرب في المناط يتحرم هو تقوي الجسد، تقوى غير في المناط. نعم إذا كان تطيب من أنفه أو أذنه ووصل إلى الحرق وحس به في حرقه سبيه في الحرق جاله هذا أيضا نفسه هذا غير البخور فما بلوك بالتين ولكن لو جعله على رأسه أو جسده فلا شيء فيه مهم غير ما يدخله في الأنف ولا العين يعني لكل حرق خلفي لأن يكون مضر ولا في الأذن هذا هو اللي في الكلام أما الجسد وكما يقول لك ما تدرس الريحة راك صايم وهذا من صايم على أنا عندي العدة الصيام ماشي هو العدة ماشي هو الإحداد تعمل الطيب في جسدي الريحة في الطيب وتعملها في الجسد ماشي والو والو غير ما تدخلها في الأنف وتطلعوا للأذن ولا العين هذا هو اللي فيه المنافذ الثلاثة فقط ولو وضعت على جسدي ما ضرت هذا هو المعتمد على الإطلاق كيف ما كان الحال ولو كانت جهنا لأن هذا ليس معتادا أن يصل فيه الأشياء إلى الجسد لأن الجلد وإن كان فيه تلك المثام التي يدخل من الشيء فلا يتجاوز ذلك الجلد نعم غادي يجي هذا في الحكم ديال ذوك العمال سيس حكم ذلك على كل حال هذا الذي مثلا عنده البخار والبخار فإنه يستقيه ولكن هذا كله إن كان على سبيل الاختيار أما إن كان على سبيل الإكراه مثلا إنسان ما بغاش ذاك الشيء ولكن وقع في واحد البلاصة مثلا دخل فيه وهو ما عرف شيء ولا وقع في النار مثلا في الدار ودخل له ذاك الشيء مكرها ولا حصل في مكان فوقع هذا لا يضر شيء لما تقرر لأنه هنا معلق الحكم ناقص فوجب أن أعطى له ما يسوي بقية القضية ديال البلغم البلغم البلغم هو ثورة مشكلة في رمضان أنا هذا الشيء دابا كل ساعة خاصة في ديك الزخم وكيطلع ذاك الشيء إما كان المرض كانت من الراس المرض كانت من الصدر اللي عنده النزلة شنو هذه دليل هذا المعتمد أن كل ما تخلق داخل الجسد مما يفرزه الجسد المعتمد فيه أنه لا يقع به الإصابة ومنه الريق والبلغم أن تتخلق داخل الجسد أن هذه النخامة هذا ما يشمع لا يغسل مش كذا هذا بحث مثل ما كانت خدمة الحديث والعوام تفتر في المسجد يقال هذا الشيء في رمضان لا تقدرش قدام ما تقدرش لأنك كل ساعة تخرج ومعروف من الممنوع تخرج لك تقرأ تصر مثلا هذا الشيء في رمضان في واحد المرة في المدرسة يزكوم في هذا الشيء ما تسمع ما تقدرش تخرج لك تقرأ والعوام جالسين كيف يشرح وصافي شنو دار بس واحد سميتو تلقى فيه هكا لان ديك الساعه ما تفهم بان البلغم يفطر تفطر فيه الخير هي هذيك ما تفطرش تفطرها من الصباح هذا هكا تعرف راسي ما قلتهاش تعرف انه يفطر ولا يفطر براسي انه يفطر تعرف راسي ولكن حقيقة عند تحقيقي في المسألة هذا هو الحكم فيها ان كل ما تخلق من الجسد من الرق وكذلك البلغم إذا تخلق في الجسد وهذا لا يفطر وذلك لأن فيه مشقة والمشقة هنا يجب أن تزال لأنها من قسم الضرر والضرر في الشرع مرفوع والحرج كما هو معلوم إذن فإذا كان الضرر والمشقة مما يجب أن يزال فإن هذا فرع منه فيكون الحكم جاريا على هذه القاعدة نعم وما كيقولوا بأنه تشتر لذلك شريقنا في اللغة أسلق لكم في اللغة إن وهذا يحتاج إلى التحقيق للتأكد من هذا الأمر وبأن فعلان البخور والبخور فعلان ينفع الدماغ فإن تحقق من ثبوت هذا المسألة فحكمه كما قال شنو قلنا في الأول هما ما عندهم شك هما ما قالوا هذا حتى اعتقدوا ما نعرفش هذا بلا شك أما هما ما شكينش نشكهم احنا طلبنا بالتحقيق في المسألة رسينا ولا ما قلنا قلنا شيخ خصو التحقيق نعم واش نعرف واش فعلان في هذا القوة ولا لا في بني البخور واش فعلان كيعطي القوة للجسد كيعطي القوة هذا النشاط كيعطي بدليل أن هادو اللي تيكميو تيكونو ناشطين اللي تيكميو جابوه أولا شي ما غاديش تشعر به ما غاديش تقدر تعرف وإلا مشيتي حتى كتشعر به واحد ممكن تشعر به ممكنش القوة ممكن تشعر داك الشيء باش هو خاصو دابا الأمور التي يمكن أن توصل إلى تحقق وقوع هذا الشيء يمكن توصل إلى التجربة ودراسة الأمور الجسدية وما شابه هذا ولكن المعتمد في البلغم أنه لا يفطر مطلقا ولو وصل إلى في المشقة الحمد لله ولا شيء على الصائم في ابتلاع ريقه إلا بعد الاجتماع فعليه القضاء ودخل الشحوق لا قضاء مطلقا وهو الراجح كل هذه الأشياء لا تصدق وذلك الناس اللي تلقوا كيتفلوا في رمضان كامل هو كيتفل واش يقول الطفلان اش كدير انك صايم لا محتاج داك الشيء وهو يدخل ساعات وكتلقى علاش ما داك الصايم ما تيخليه حتى حاجة تدخل الحلقة ديالو لا الماء ولا اي حاجه. تقول لي انا صيف صيف صيف انا صيف، وكتلقى الحيوط ديال المسجد كاع عامرين ديال الشيء ديال النقمه ديال العوام في رمضان. هذا كل من الجهل ولا حاجه لهذا. الحمد لله باذن الله تعالى رحمه ما في هذه المشقين وما يتصور او وصول شيء غالب من اثار مضمضه او استنشاق وضوء او حر او عطش او غالب من رطوبه سواك مجتمع فيها لم يمكن طرحه في الفرض خاصه. ونبه على ذلك لأن يتوهم اغتفاره إثر بالشاء المضمضة والسواك. كذلك أيضا مما يجب أن يترك في هذا رمضان الاتقاء لئلا يمر الماء من مضمضة واستنشاق إلى داخل البطن. هذا معروف أن المتوضي يجب عليه أن يحتاط في المضمضة والاستنشاق. قال خير رحمه الله: وبالغ مفطر، اللي هو مفطر يبالغ في المضمضة والاستنشاق. أما من هو صائم فإنه لا يبالغ في المضمضة ولا في الاستنشاق، وإنما يدخل الماء في فمه ويخفضه ويرميه، ولا يبالغ كثيرا في إدخال الفم إلى الماء، لأنه لو دخل شيء من الماء فهذا عليه القضاء، وإن تعمد ذلك فالحكم معروف.